بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث الشريف من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونلخص من شرحه للحافظ ابن حجر وكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 55 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. معنى باختصار، ونذكر إن شاء الله بعض الفوائد من الشرح. باب العشر، هذا الباب يتكلم فيه الإمام البخاري رحمه الله عن زكاة الزروع والثمار، ما هو المقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار هنا ينظر فيها إلى طريقة الري، طريقة الري. إن كانت الزروع والثمار تسقى بماء المطر أو بماء جار كعين أو نهر، العيون التي تتفجر من الأرض وتصب الماء، أو الأنهار، فهذا النوع من الزروع والثمار الواجب فيه هو العشر، عشر ما يخرج منها. وأما النوع الثاني من الزروع والثمار فهو ما يسقى بمؤونة، يعني بكلفة، أو يسقى بالنطح، يعني مثل البئر. تعرفون الفرق بين البئر والعين؟ العين اللي هو الماء ينبع من الأرض ويتفجر يتدفق خارجا، هذا ليس فيه مؤونة. لكن البئر الماء يكون فيه يعني منخفضا عن مستوى الأرض، ويحتاج إلى عمل، يعني إلى جلب الدلو والحبل، ونزل الدلو والحبل إلى البئر يغرف الماء ثم يحمله إلى الزروع، فيحتاج إلى كلفة ومؤونة في السقي، ومثل ما يحتاج إلى آلات، يعني يحتاج إلى آلات وصيانة لهذه الآلات في استخراج الماء وجلبه إلى الزروع والثمار. فما كان يسقى بكلفة ومؤونة فالمقدار الواجب فيه هو نصف العشر، نصف العشر. يعني عندنا الزكوات، يمكن يعني مرت بنا هذه الفائدة من قبل، أنه بحسب مقدار المجهود المبذول في تنمية المال. فيلاحظ أنه من حكمة الشرع أن المقدار النصاب، مقدار يعني ما يخرج من الزكاة، المقدار الذي يخرج من الزكاة وما يدفع منها، كلما يعني قلت التكلفة في تنمية هذا المال كلما زادت نسبة ما يجب إخراجه في الزكاة، وكلما زادت يعني التكلفة والمجهود في تنمية المال كلما أو كان المال لا ينمو بنفسه، يعني فكلما كان هناك يعني صعوبة في تنمية هذا المال كلما كانت النسبة المخرجة أقل. فعندنا مقادير ما يخرج من الزكاة، عندنا شرائح يعني، فعندنا أقل شيء اللي هو 2.5%، 2.5% اللي هو يعتبر ربع العشر، ربع العشر. ربع العشر هذا يجب في ماذا؟ يعني ما هو نوع الأموال التي يجب فيها ربع العشر؟ تذكرون اللي هو زي النقدين، مثل الذهب والفضة وعروض التجارة. طيب الذهب والفضة هذه أموال لا تنمو بنفسها، شخص مدخر قد ادخر بعض النقود فهذا مال لا ينمو، المقدار الواجب فيه قليل. كذلك عروض التجارة فيها مجهود كبير، تجارة وفيها مخاطرة كبيرة واحتمال الخسارة، ويحتاج إلى بذل جهد في يجلب بضائع ويبيع البضائع وكذا. فعروض التجارة مثل النقدين أيضا الواجب فيها هو ربع العشر 2.5%. في عندنا شريحة أخرى الواجب فيها 5% اللي هو نصف العشر، نسميه نصف العشر اللي هو 5% اللي هو ما هي الأموال التي يجب فيها 5%؟ اللي هي إيه؟ الزروع والثمار التي تسقى بمعونة مكلفة، فهذه الواجب فيها نصف العشر اللي هو 5%. في عندنا شريحة أخرى الواجب فيها هو العشر، يعني 10%. ما هو هذا المال الواجب فيه 10%؟ اللي هو الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر والعيون والأنهار، فهذه الكلفة والمجهود في تنميتها يعني أقل، فكان الواجب إخراجه في الزكاة أكثر. وكذلك زكاة العسل، سيأتينا الكلام عن زكاة العسل أيضا، فيها إشارة في هذا الباب إلى موضوع زكاة العسل. في عندنا الشريحة أخرى يجب فيها الخمس 20%. ما هو المال الذي يجب فيه الخمس؟ اللي هو الركاز، اللي هو دفن الجاهلية، يسمى عثر على كنز. هذا ما فيهوش شخص عثر على كنز، كان يحفر في الأرض أو كذا، وهو مر في الطريق وجد كنزا من النقود اللي هي قبل الإسلام، فهذه يخرج إيه؟ خمسها ويأخذ لنفسه الأربعة الأخماس، لأنه مال يعني لم يبذل جهد في تنميته. طيب قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، يعني لم يرى فيه زكاة. هناك خلاف بين الفقهاء في زكاة العسل، الذي عنده نحل يستخرج العسل من النحل، ما الذي يجب فيه من الزكاة؟ فهذه محل خلاف بين الفقهاء، يأتي توضيحه إن شاء الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي عن أبيه اللي هو من؟ اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. أو كان عثريا، وسيأتي توضيحه إن شاء الله أيضا، اللي هو بعض الأحيان يكون الماء قريبا من سطح الأرض، ونوعية الزروع والثمار أنها تجذب الماء من جذورها، يعني جذورها تمتص الماء من الأرض مباشرة، لا يحتاج إلى ري، يكون طبيعة الأرض أن الماء فيها يعني قريب من سطح الأرض، بحيث أن الزروع والثمار إذا زرعت فعروقها وجذورها يعني التي في الأرض تمتص الماء من الأرض بنفسها بدون حاجة إلى سقي ولا جلب ماء إليها. فهذا مثله مثل الذي يسقى بالمطر ويسقى بالأنهار، يعني ليس فيه معونة، فيكون الواجب فيه العثري، هذا الواجب فيه كم؟ العشر، لأنه يسقى بلا معونة يعني. أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. ما سقي بالنطح يعني بجلب المياه من الآبار وحملها إليها على الدواب. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام البخاري نفسه رحمه الله، قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. باختصار يعني ما مقصود الإمام البخاري رحمه الله بهذا؟ الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله وضح أن يعني أن كلمة الإمام البخاري هذا تفسيره الأول يقصد بها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو الحديث الذي في الباب الذي بعده مباشرة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس فيما أقل من خمسة أو سكن صدقة أو نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد نصابا لزكاة الزروع والثمار. يعني حديث ابن عمر يعني يفيد أن كل ما سقته السماء ففيه العشر. طيب هب أن ما سقته السماء، هب أن ما سقته السماء كان أقل من خمسة أوسق، شخص عنده زروع وثمار تسقى بماء المطر أو بالأنهار أو بالعيون، ولكن مقدار ما يخرج منها أقل من خمسة أوسق، فهنا لا يجب عليه شيء بالمرة لأن هناك نصاب للزكاة. يعني حد أثناء إذا كان الزروع والثمار أقل من هذا المقدار لا يجب عليه شيء، وإذا زادت عن هذا المقدار وجبت عليه الزكاة. فإذا يعني يريد أن يقول إن حديث ابن عمر مخصص أو مقيد بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه ذكر النصاب للزكاة. واضح؟ إحنا يعني الخمسة أوسق، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا، والصاع هذا عبارة عن مكيال. يعني نقول خمسة أوسق 65 يطلع كم؟ 300، مش كده؟ 300 صاع. فهذا هو نصاب الزروع والثمار، إذا كانت أقل من 300 صاع لا يجب فيها الزكاة، لابد أنها يعني لا تقل عن إيه؟ عن 300 صاع، اللي هو خمسة أوسق والوسق 60 صاع. واضح؟ الصاع، طيب الصاع هذا عبارة عن مكيال اللي هو يعني 4 أمداد ومد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المعتدل اللي هو متوسط حجم الكف، يعني ممكن إنسان يكون كفه كبيرة أو صغيرة، فالحجم المتوسط من الكف، إذا الإنسان بكفيه غرف 4 أمداد، المد اللي هو ملء الكفين كده غرفة تعتبر مدة، 4 منها تكون صاع. طيب الصاع تقديره بالوزن، كم يكون بالوزن؟ هو الصاع في الأصل أنه مكيال وليس وزن، عارفون المكيال بيقيس الحجم يعني مش بيقيس الوزن، فبالتالي ممكن عندنا مثلا صاع الذرة غير صاع الأرز غير صاع التمر غير صاع كل نوع من الزروع لما تجيب نفس المكيال. يعني لو غرفت 4 أمداد وعايرت بها يعني وعاء بحيث أنها أصبح هذا الوعاء يعني وعاء مقياسي أنك تقيس به يعني كيلة، يعني هذه تعتبر صاع المكيال هذا صاع، فنفس المكيال هذا لو عبأته ذرة ثم وضعته على الميزان غير لو عبأته أرزا غير التمر غير الزبيب، بل داخل الأنواع نفسها، يعني مثلا الأرز أنواع متعددة، ممكن صاع الأرز هذا وزنه غير صاع الأرز الثاني، والتمور أيضا كل نوع من التمر وزنه يختلف عن الآخر. فهو يعني العلماء المعاصرون يعني لما وزنوا الآصع المختلفة وجدوا يعني تقريبا أقل نوع من الزروع والثمار الصاع فيه بيطلع حوالي 2 كيلو جرام و70 جرام، يعني أقل نوع من الزروع والثمار في الوزن حوالي 2 كيلو جرام و70، وأعلاها يعني غالبا التمور وبعض أنواع التمور تكون ثقيلة، بيطلع الصاع يصل إلى قريب من 3 كيلو جرامات، يعني ولا يتخطى 3 كيلو جرامات، دائما أقل من 3 كيلو، يطلع 2900 2800، يعني 3 كيلو هذا بالاحتياط. فإحنا الآن لما بنيجي مثلا الإنسان يجب عليه إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام، فبنيجي نأخذ بالاحتياط، يعني نقول الصاع يعني أقصى شيء 3 كيلو، مش بيوصل 3 كيلو، فلما يطلع 3 كيلو يطلع صاع وزيادة. يعني فبنيجي التقدير في زكاة الفطر لما نقول مثلا أخرج صاعا عن كل فرد من الاسره، يبقى لو طلع 3 كيلو جرام يبقى طلع ايه بزياده يعني ماشي. او كذلك لما نيجي نقول في مثلا فدية الصيام مثلا، مثلا المريض العاجز عن الصيام يقول يطعم عن كل يوم نصف صاع، فبنقدر نقول ايه نصف صاع يعني كيلو ونصف جرام، هذا من باب الاحتياط. الاحتياط في هذه الحالات في اخراج الكفارات والاحتياط ان احنا نحسب بالزياده صحيح، لكن الاحتياط في مساله النصاب لو انت مش عايز تعاير بالمكاييل وتريد تحدد النصاب بالوزن، يبقى الاحتياط هنا ان احنا ناخذ باقل شيء ولا باكثر شيء كمان. احنا في زكاه الفطر واخراج الكفارات والفديه وكذا بناخذ بالاكثر، لكن اذا الشخص مثلا عنده كميه زروع وثمار نريد ان نعرف هل بلغت نصابا ام لا، بلغت نصابا ام لا، هنا الاحتياط ان احنا نشوف بالاقل. مش عارف فاهمين الفكره او لا، يعني انه مثلا ايه لو نقول يعني لو قلنا اقل شيء هيطلع 2 كيلو مثلا، 2 كيلو و70 جرام، فلو شخص احنا بنقول النصاب 300 صاع، لو قلنا الصاع 2 كيلو 300 في 2 يعني كم؟ 600 كيلو جرام مثلا، جرام او لكن لو قلنا الصاع 3 كيلو يبقى ايه 900 كيلو جرام، جرام صحيح؟ فلو شخص مثلا عنده 700 كيلو جرام او كده، فهل تجب عليه الزكاه او لا؟ يعني عنده مزرعه ومحصول المحصول طلع 700 كيلو او 800 كيلو جراما محصول، هل تجب عليه الزكاه ام لا؟ فنقول بالاحتياط يعني خلينا ايه ناخذ على الاقل، ما ناخذش من الصاع 3 كيلو، ممكن يكون هذه قد تكون بلغت نصابا وجبت عليه الزكاه، فنقول ايه خلينا على 2 كيلو و70 جراما يعني فوق ال 600 كيلو بقليل كده، اللي عنده زروع وثمار فوق ال 600 كيلو بشوية يبقى تجب عليه الزكاة. قرأت في بعض ال يعني الإحصائيات أو كده في مثلا في محصول النخيل مثلا، قلت محصول النخلة يعني النخلة الواحدة تخرج حوالي أقل شيء يعني حوالي 45 كيلو جراما، يعني أقل معدل يعني 45 كيلو جراما، وتصل أحيانا إلى 120 كيلو جراما من التمر يخرج من النخلة الواحدة، يعني ما بين 45 كيلو جراما لغاية 120 كيلو جراما مثلا. فممكن إنسان عنده نخلة واحدة أو عنده نخلتان، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ يعني لو بيطلع محصول مثلا 200 كيلو جرام، عنده نخلتين وبيطلعوا له مثلا 200 كيلو جرام في السنة من التمور، يبقى هذا أقل من النصاب، يبقى لا تجب عليه الإيه؟ الزكاة، النصاب 5 أوسق. فهنا كلام الإمام البخاري رحمه الله يقول هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني لم يوقت يعني لم يحدد مقدارا للنصاب الذي تجب فيه الزكاة، يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت، وقال بين في هذا يقصد حديث أبي سعيد الذي بعده سيبين فيه إيه مقدار ما النصاب اللي هو 5 أوسق. قال والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبات، يعني أهل الثبات والحجة يعني الثقات من الرواة. هنا يعني مسألة يعني مهمة في علوم الحديث اللي هي موضوع زيادة الثقة، زيادة الثقة. مرات يحصل أن الحديث الواحد مثلا مرات عن نفس الشيخ روى عنه عدد من التلاميذ، وأحد التلاميذ زاد في روايته شيئا لم يذكره الباقون. فهناك يعني مدرستان يعني للعلماء الحديث أو منهجان لعلماء الحديث في مسألة قبول هذه الزيادة. بعض علماء الحديث أو فريق منهم يقول طالما راوي هذه الزيادة ثقة وهذه الزيادة يعني غير معارضة للروايات الباقين، يعني إذا أخذ بها لا يلزم منها يعني تعارض مع رواية الباقين، هو مجرد أن روى شيء زيادة عن الذي رواه الباقون. فهناك منهج يقول زيادة الثقة مقبولة طالما الراوي ثقة، حتى لو كان الذين خالفوه أوثق منه. يعني مثلا إيه عندنا على سبيل المثال، يعني اللي هو حديث يرويه عاصم ابن كليب عن أبيه عن جده اللي هو الصحابي الكريم وائل ابن حجر رضي الله عنه، يصف إيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس إيه للتشهد قال قبض اثنتين من أصابعه وحلق إيه حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها، وأشار بالسبابة يدعو بها. فهنا عاصم بن كليب عن أبيه عن جده عن عاصم بن كليب، هنا قالوا روى عنه هذا الحديث روى عنه عشرة من الثقات، عنه عشرة من رواة الثقات رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. واحد منهم فقط اللي هو اسمه زائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه إلى آخر الحديث ذكر في روايته قال وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، قال إيه ويحركها، هو الوحيد من العشرة اللي قال ويحركها، بقية العشرة بس إيه بعضهم أشار بالسبابة وبعضهم يدعو بها وبعضهم، لكن لم يذكروا كلمة ويحركها، هو الوحيد اللي ذكر التحريك. فهنا منهجان، يعني منهج يقول والله طالما زائدة ابن قدامة هذا رجل ثقة وروى هذه الزيادة وهي ليست معارضة لرواية الباقي، لأن الإشارة قد تكون بتحريك أو بدون تحريك، فإذا هو روى التحريك نأخذ بها. لذلك الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله يعني عنهما استحباب تحريك السبابة في التشهد، يعني من الإشارة تكون مع تحريك. هناك خلاف أيضا في صفة التحريك يعني وكيفياتها، وأكثرهم على أنه يعني يرفعها ويخفضها. يعني الإمام أحمد قال يحركها شديدا، والإمام مالك قال يحركها مرات أو كذا، وخاصة أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ثبت عنه موقوفا يعني من فعله رضي من قوله رضي الله عنه استحباب تحريك السباب، تحريك قال هو تحريك السبابة في تحريك الإصبع في التشهد، فجاء عن ابن عباس كلمة التحريك. الفريق الآخر أو المنهج الآخر يقول لك لا، هنا إذا زيادة الثقة نقارن بين من روى الحديث بالزيادة ومن رواه بغير الزيادة، ونوازن بينهما من جهة كثرة العدد وزيادة الضبط والإتقان، نشوف من أكثر ضبطا وإتقانا أو من أكثر عددا، ونأخذ نشوف إذا رواية الأوثق روايتهم التي بالزيادة نقبلها، إذا الأوثق روايتهم بدون الزيادة يمكن نأخذ الرواية التي بدون الزيادة ولا نقبل رواية الزيادة. وبناء عليه ضعفوا هذا الحديث، يعني أصحاب هذا المنهج الذين يعني لا يقبلون زيادة الثقة إلا إذا كان رواة الزيادة أكثر عددا أو أزيد ضبطا وإتقانا ممن رواه بدون زيادة. فهنا قال لك لا، زائدة من قدامة ليس أوثق ولا أضبط ولا أكثر عددا ممن رواه بدون زيادة، فبالتالي لا يأخذون بهذه الرواية ويضعفونها لأنها خالفت من هو أكثر عددا وكذا إلى آخره. هنا الإمام البخاري رحمه الله قال الزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا ذكر يعني مذهب الإمام البخاري في هذا، وغالب المتقدمين اللي يعني يبنون على مسألة الموازنة يعني بين رواة الحديث بالزيادة ورواته بدون الزيادة، وإذا كان رواة الزيادة أقل عددا أو ضبطا لا يقبلونها، يعني هذا أكثر المتقدمين عليه، المتأخرون أكثرهم على قبول زيادة الثقة حتى لو كان أقل ضبطا. ثم قال كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يعني مرات الإمام البخاري رحمه الله يزيد عن يعني بعض الفوائد كده في، فهنا يذكر فائدة أيضا فيما إذا تعارضت روايتان، رواية فيها مثبت ورواية فيها نافي، واحد من الصحابة ينفي شيئا والثاني يثبته، فهنا يعني هذا مما يشبه موضوع زيادة الثقة، أن المثبت روايته مقدمة على النافي. إذا ثقتان، واحد روى أثبت الشيء والثاني نفاه، فنقول المثبت معه زيادة علم، والنافي إنما ينفي على حسب علمه أنه لم يرى الشيء، يعني ليس هذا طعنا في النافي، هو لم يكذب ولا شيء، ولا إنما يخبر بحسب ما رأى. إذا أنت لم ترى شيئا فتقول هذا الشيء لم يحصل، لأنك إيه لم تره ولم تسمعه، شخص آخر رآه أو سمعه يقول لا حسب أنا شفته. فهنا المثبت معه زيادة علم، فنقبل إيه روايته، رواية المثبت تعتبر زيادة، زيادة مثل زيادة الثقة المقبولة، أنه معه زيادة علم. ضرب هنا المثال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة لأنه لم يرى ذلك فنفاه، وبلال رضي الله عنه قال قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، دخل الكعبة وصلى فيها إيه ركعتين، وبلال رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدخل الكعبة ويصلي فيها إيه ركعتين. فهنا نقبل إيه حديث بلال رضي الله عنه ونقول معه زيادة علم، فنقبل ونعتذر عن الفضل رضي الله عنه لأنه لم يرى هذا. مثال آخر لموضوع المثبت والنافي، ما جاء في الاختلاف بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين حذيفة بن اليمان رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طبعا هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قط يعني في إيه يعني في بيتها يعني يبول قائما، فقالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. طيب عندنا حديث صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما إلى سلاطة قوم موضع يعني رخو في مرتفع رخو كده، اتخذوا سترة وبال إليه وهو رخو يعني لا يرتد في الماء. طيب هنا حذيفة رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار خارج البيت لا تحضرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فرأى هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي تنفي بحسب علمها أنها لم ترى هذا الشيء فهي تنفي، وحذيفة رضي الله عنه معه زيادة علم، فهنا نقبل حديث حذيفة رضي الله عنه ونقول المثبت مقدم على النافي. طبعا هناك بعض القيود على هذا، يعني هل دائما أي مثبت ثقة يكون مقدما على النافي دائما؟ فقالوا يعني هناك يعني استثناء من هذا، إذا كان المثبت هذا يثبت يعني شيئا حصل في واقعة محددة يعني فيها شهود كثيرون، وهو شيء مما جرت العادة أن من رآه ينقله، فكونهم لا ينقلونه فهذا يشكك في روايته. يعني لو شخص مثلا يروي مثلا أن الخطيب مثلا يوم الجمعة في جمعة معينة في مكان معين مثلا فعل شيئا غريبا أو عجيبا مما جرت العادة أنه لا يمكن ان يحصل هذا الشيء الا ويتناقله الناس ويتحدثون به. فمثلا حضر الخطبه 1000 شخص، وبعدين واحد فقط منهم كده يخرج ويقول لك الخطيب قال كذا او فعل كذا يوم الجمعه، شيء عجيب او غريب يعني، مما يستغرب مثله ومما جرت العاده ان من حضره يتحدث عنه او كذا. كل اللي حضروا الواقعه ما حد ذكر هذا الشيء الا واحد. فهذا رغم انه مثبت الا انه روايته هنا يتطرق اليها الشك، لان مثل هذا يعني مما يعني جرت العاده ان من رآه حدث به، يعني وهي في واقعه مشهوده وحضرها جمع كثير، فكلهم ما حدث بها احد الا هو. فهذا يكون فيه تشكيك في روايته يعني. فهناك بعض القيود. نرجع مره اخرى ان شاء الله. نعم، الصلاة داخل الكعبة، نصلي ركعتين داخل الكعبة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء يعني تحصل هذه السنة بالصلاة داخل حجر، داخل الحجر هو المعروف بحجر إسماعيل عليه السلام. فالحجر هو جزء من الكعبة، لذلك في الطواف لابد أن يطوف خارجه يعني، لأنه جزء منك يطوف به يعني، فهو داخل فيما يطاف به، فهو جزء من الكعبة. وذلك أن الكعبة كانت على عهد إبراهيم عليه السلام كان الحجر داخلا في بنائه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولا ألصقت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. فكان الكعبة لما انهدمت في يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان جاء سيل وهدم الكعبة وكذا، وأعاد الناس بناءها على يعني المرة التي حمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كما اختلفوا في من يحمل الحجر الأسود، وقالوا يحكم أول إيه، يحكم بيننا أول داخل، فكان أول داخل هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأرشدهم إلى أن يأتوا بثوب ووضع فيه الحجر الأسود، وكل واحد عن كل قبيلة يحمل طرفا من الثوب حتى وصلوا به إلى الموضع إلى موضعه، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريف. كانوا يقتتلون يعني في من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه وهم يبنون الكعبة. فالكعبة لما انهدمت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قريش ضاقت بهم النفقة، ضاقت بهم النفقة، وذلك أنهم قالوا لا يدخل في بنائها مال حرام، فلا يدخل في بنائها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا درهم ربا ولا كذا. فكانوا يعرفون ان هذه الاموال محرمه يعني، سبحان الله، عندهم من بقايا شريعه ابراهيم عليه السلام قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا لا نبني الكعبه الا بمال طيب. فاي واحد عنده اموال، اذا الاموال هذه اكتسبها من اخذها من فوائد من الربا ولا واخذها والعياذ بالله، كان عند مرات يكون عندهم اماء يشربوا الاماء في الزنا بالأجرة، واللي عنده مش عارف والكهان وكذا يتقاضون الأجرة وكذا، فلا يدخل فيها شيء من هذه الأموال، لا ميسر ولا ربا ولا. فلما أخذوا يجمعون المال الحلال، قل المال الحلال، ضاقت بهم النفقة، لم يكفي لبنائها كما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام. فأنقصوا من ارتفاع الكعبة، أنقصوا من ارتفاعها وأخرجوا الحجر منها. وبعدين موضوع البابين، هي كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فقالوا يعني لا ندع الكعبة، لما جددوا بنائها قال لا نتركها يعني يدخلها الشريف والوضيع وكذا، جعلونها بابا واحدا عاليا مغلقا يصعد اليه بدرج ولا كذا، بحيث لا يفتح الا يعني للكبراء وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني لولا ان قومك حديث عهد الجاهليه لكان اعاد بناء الكعبه كما كانت على عهد. كما تعلمون في التاريخ يعني بعد ذلك لما حصل في أيام خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كما تعلمون كان هناك يعني نزاع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان الفترة اللي هي بعد يزيد بن معاوية، حصل بويع لخليفتين يعني بويع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، بايعه الناس بالخلافة وبايعه معظم المسلمين، وعبد الملك بن مروان بايعه أهل الشام على الخلافة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يعني كثير من أهل العلم يرون أن عبد الله بن الزبير هو كان الخليفة الشرعي في ذلك الوقت يعني، وأنه كان أولى بالسمع والطاعة له يعني، لأنه بايعه أهل الحجاز ومصر واليمن والعراق وفارس، يعني بعث أخاه مصعب بن الزبير أميرا على العراق وعين أميرا على مصر وأميرا على اليمن وأميرا على، وكان الحجاز يعني في ملكه، فكان تقريبا كل العالم الإسلامي ما عدا الشام فقط، كانت الشام بايعه عبد الملك بن مروان. ثم حصل قتال يعني بين عبد الملك بن مروان كان قائد جيوش عبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي، فبعث عبد الملك من الشام جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف، فقاتل عبد الله بن الزبير في مكة، والحجاج بن يوسف هدم الكعبة بالمنجنيق، وضع المنجنيق فوق جبل أبي قبيس المطل على الكعبة وهدم الكعبة في قتال بينه وبين الزبير. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عندما ولي الخلافة حدث الناس بالحديث الذي سمعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، أعاد البناء كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الملك بن مروان هدمت الكعبة، هدمها الحجاج، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصلبوه على الخشبة، فعبد الملك أعاد بناءها على ما كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت فلما وظلت هكذا أيام بني أمية يعني الخلافة الأموية إلى آخرها، ثم لما جاء العباسيون بنو العباس فأرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوها على بناء ابن الزبير، ف منعهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك بن أنس، فقال للخليفة يعني قال أخشى أن تصير الكعبة لعوبة بين الأمراء، كل ما يجي خليفة عنادا في اللي قبله، اللي قبله كان على ابن الصغير وهذا يعيدها على ابن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اتركوها كما هي، وطلب منهم أن يتركوها، وبالفعل ترك هذا البناء، فكان الحجر موجودا يعني خارج ليس داخلا في البناء يعني الا بسور صغير حوله، لكن الحجر يعتبر جزءا من الكعبه، فمن صلى فيه ركعتين داخل الحجر فقد ادى هذه السنه يعني صلى داخل الكعبه. لكن هذا لا يحصل اليوم. نعم. هذا قل تطبيق هذه السنه يعني في غايه العسر يعني في مواسم رمضان والحج وكذا. إلا يعني من ذهب عمره في غير رمضان والحج وكذا يسهل عليه. آخر شهر محرم. في غير موسم رمضان والحج يكون من السهل يعني الوصول إلى الحجر والصلاة داخل الحجر، تقديم الحجر الأسود. طيب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. قال الزين بن المنير رحمه الله عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نطح. يعني نلاحظ الإمام البخاري مرات عندما يضع الترجمة يضع العنوان تحت الترجمة يضع حديثا، الترجمة هي عنوان الباب وتحته الحديث، فمرات يبدل لفظة من الحديث بلفظات أخرى في العنوان على سبيل التفسير، ف فنلاحظ هنا الحديث قال إيه؟ فيما سقت السماء والعيون، يعني نص الحديث فيما سقت السماء والعيون. بس العنوان الذي وضعه الإمام البخاري من ماء السماء وبالماء الجاري، شال العيون حتى مكانها الماء الجاري، يبين أن معنى العيون أنه ليس مقتصرا على العيون وإنما يشمل الماء الجاري، فيشمل الأنهار أيضا، حتى يعني الأنهار لا هي سماء ولا هي عيون، لا هي مطر ولا هي عين، بس هو العين هي ماء جار والنهر ماء جاري، فحتى يدخل الأنهار فقال إيه الماء الجاري. تعرفون العين اللي هو الماء الذي ينبع من الأرض زي النافورة كده، يعني يخرج من الأرض ويندفع إيه خارجها، غير البئر، البئر يكون ماء منخفضا عن سطح الأرض ويحتاج إلى دلو أو كده للاستخراج. تعرفون في حديث قصة هاجر عليه السلام، حديث في الصحيحين أيضا في قصة هاجر أم إسماعيل عليهم السلام، لما ترك إيه إبراهيم عليه السلام، لما ترك هاجر وابنها إسماعيل في مكة وتركهما وانصرف وأخذت تسعى بين الصفا والمروة لا تجد ماء، فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فإيه فحفر لها بئر زمزم في طرف جناحه، يعني خرجت زمزم من الأرض، فأول ما نبعت إيه زمزم كانت عينا معينة، فجبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه فنبع منها الإيه الماء، فكانت عينا الماء زي النافورة في خارج الخطر، فجاءت إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أم إسماعيل، قال يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا. أم إسماعيل خافت لما ليس عندها ماء وخافت الماء يتوقف خروجه، فأخذت إيه تبني حوله حوضا، يعني أخذت تجمع التراب والأحجار وتبني حوضا حوله عشان الماء ما لا ينفد، فلما حوطته بسور وجدار غار الماء وصار إيه بئرة، فقال لو تركته لكان عينا، يعني لو تركته كان هذا أكمل إيه توكلا على الله تعالى، يعني وأصلا ماء نبع لها من غير أي يعني رزق من الله سبحانه وتعالى من غير سبب منها، يعني والله تعالى بعث لها، لكن طبيعة الإنسان يعني الخوف على مفاد ما عنده من الرزق وكده، فقال لو تركت فكأنها يعني عوتبت بهذا، يعني لو كانت تركته لكان عينا. طيب قال وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون، انتهى كلامه. قال وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه فعند أبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون الحديث، وكذلك أيضا يقول الإمام البخاري يشير إلى ما ورد في رواية أخرى للحديث لكنها ليست على شرطه، فهو استفاد منها في إيه في الترجمة يعني، ولم يضعها كحديث اللي هو إيه فيما سقت السماء والأنهار، فذكر فيها الأنهار، الرواية عند البخاري ما فيهاش الأنهار، فاستعمل كلمة الماء الجاري تشمل الأنهار والعيون. قال قوله ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا أي زكاة، هنا يتكلم على موضوع زكاة العسل ومذاهب الفقهاء في زكاة العسل. قال وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى، عبد الله بن أبي بكر بن حزم أبوه أبو بكر بن حزم جاءه كتاب من عمر بن عبد العزيز وهو بمنى ألا تأخذ من الخير ولا من العسل صدقة. كان أبو بكر بن حزم كان إيه كان أميرا من أمراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ألا تأخذ من الخير ولا من العسل صدقة. فإذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد كان مذهبه أن العسل ليس فيها إيه الصدقة، ولا للخيط أيضا، ليس فيها زكاة يعني. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا، هو عدل رضا، ليس فيه شيء. يعني حصل اختلاف بين نافع مولى بن عمر وبين مغيرة بن حكيم الصنعاني. مغيرة بن حكيم الصنعاني قال: العسل ليس فيها زكاة، ونافع مولى بن عمر قال: العسل يجب فيها العشر. فكتبوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز فقال: إيه، صدق مغيرة بن حكيم وهو عدل رضا، ليس في العسل زكاة. قال: وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه. هنا يقول هناك رواية أخرى عن عمر بن عبد العزيز تخالف ما سبق. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر، انتهى. قال: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. يعني الحافظ ابن حجر كل الروايات التي فيها عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى في العسل زكاة هذه أثبت وأصح. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال: وفي إسناده عبد الله بن محرر قال: وهو بمهملات وزن محمد. يعني محرر يقول على وزن محمد بمهملات. إيه معنى مهملات؟ حرف المهمل اللي هو إيه؟ لا نقطع عليه، يعني راء ما فيهاش زايد. فعن قال الحديث هذا حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في العسل العشر، يقول هذا الحديث في إسناده عبد الله بن محرر قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء. البخاري يضعف هذا الحديث. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم، إمام الشافعي رحمه الله له قول قديم قول جديد، القديم الذي في العراق والجديد الذي في مصر، فأصحابه العراقيون عندما يروون عن إمام الشافعي رحمه الله يكون قوله القديم الذي في العراق، وأصحابه المصريون يروون عنه القول الجديد. فالإمام الشافعي في قوله القديم قال: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز. الإمام الشافعي يقول إنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لا صح عنه أن العسل فيه العشر ولا أنه ليس فيه العشر، ولكن صح عن عمر بن عبد العزيز أنه ليس فيه العشر. قال: وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذ رضي الله عنه لما أتى اليمن قال: لم أمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر. قال: وهذا منقطع. الأوقاص، الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، زي ما يعني في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلمة زكاة البقر، يعني إذا زادت على 30 مثلا ولم تبلغ 40 هذا يقال له الوقص اللي هو ليس فيه زكاة. قال: وهذا منقطع، يعني هذا الحديث أيضا ضعيف اللي هو فيه لم أمر بشيء. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: جاء هلال أحد بني متعان بضم الميم والسكون المثنى المثنى اللي هي التابعة بعدها مهملة عين يعني ليس عليه نقطة. جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له، فلما ولي عمر كتب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فلا. قال: وإسناده صحيح إلى عمرو. الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية يعلق على إسناد هذا الحديث، قال: مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث، والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها كما أشار إليه الشارح، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم، صرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه والله أعلم. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهنا إيه، بعض أئمة الحديث قالوا هذا الإسناد من أصح الأسانيد، ورجحه يعني بعض المحدثين يعني كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يؤيد هذا الرأي، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها من أصح الأسانيد. وفريق آخر على العكس يقول إيه، هذا الإسناد ضعيف فيه انقطاع. لماذا؟ لأن عمرو بن شعيب أبوه اللي هو شعيب، وشعيب أبوه اللي هو إيه، محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو مذكور هنا ثلاثة يعني عمرو بن شعيب وأبوه جده، فإذا كان عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، إذا كان جده المقصود به محمد ابن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى معناه أنه مرسل التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان المقصود عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو، إذا قلنا عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو جده الأعلى يعني، اللي هنا يوجد انقطاع، إذا شلنا منه محمد فقال لك شعيب لم يدرك ايه عبد الله بن عامر، فكان بينهما انقطاع. لكن الفريق الاول الذي صحح الذي جعل هذا الاسناد من صح الاسانيد قالوا هم يعني جروا على ذكره بهذا الاسلوب من باب الاختصار يعني، لكن هو في الاصل هو هذه الاحاديث هي صحيفه كتبها عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محفوظه في كتاب عند اولاده يتوارثونها، فكان عمرو بن شعيب ورث هذه الصحيفه عن ابيه، أبو غرساء عن أبيه، وأبو غرساء عن عبد الله بن عمرو كتبها عبد الله بن عمرو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو بن شعيب يحدث من هذه الصحيفة فينسخون منها ويحدثون من الصحيفة، فلذلك قالوا هو من أصح الأسانيد حتى لو اختصروه بهذه الكيفية لا يعني هذا إيه أنه فيه انقطاع ولا كده. والقول الثالث اللي هو إيه الذي عليه أكثر المحدثين أنه إسناد حسن يعني، أنه إسناد حسن لا هو من أصح الأسانيد ولا هو ضعيف يعني، أنه إسناد مقبول ويحتج به. فهو هنا يقول الإسناد لغاية عمرو بن شعيب صحيح، وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض، يعني هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقال هذه الترجمة اللي هو يعني هذه السلسلة كده من السند قوية على المختار لكن حيث لا تعارض، عندما لا تكون معارضة لما هو أصح منها فيؤخذ به. فإذا هذا حديث صحيح، إذا في هذه الحالة فيه زكاة العسل وأنه يؤخذ منه العشر، وجعل الأرض حما يعني محمية له يعني، لا يعني كأنه إيه استقطعها من أرض الدولة يعني وصارت حما له يحييها وينميها يعني فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حمى الوادي لهذا الصحابي، وكان عنده نحل فيه، فكان النحل يستخرج منه العسل ويخرج عشره الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال: وقد ورد ما يدل على ان هلالا اعطى ذلك تطوعا، يعني بعض من لا يوجب زكاه العسل يقول حتى لو صح الحديث فليس فيه يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام امره بهذا، وانما هو بلال يعني تطوع، هلال بن متعال رضي الله عنه يعني هو تطوع ان ايه ان يخرج عشر العسل صدقه للنبي صلى الله عليه وسلم، يخرجها يعني يتصرف فيها النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار ان عمر بن عبد ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عثمان بن محمد ينهاه ان ياخذ من العسل صدقه الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها. فجمع اهل العسل فشهدوا ان هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ قال: صدقه. قال: صدقه. فامر برفعها ولم يذكر عشورا. فدول ايه اهل العسل يعني شهدوا انه يعني حملت صدقه من العسل الى النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لم يلزمهم فيها يعني اخراج العشر. قال: لكن الاسناد الاول اقوى، الا انه محمول على انه في مقابله الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ايضا من ضمن الاجوبه لمن لا يوجب زكاه العسل يقولون هذه حاله خاصه، موضوع هلال بن متعال ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه ارضا من ارض الدوله وحماها له، يعني لا يستعملها غيره ولا يصح لغيره ان يستعملها وكذا، مقابل ان يخرج العشر. فقالوا حتى لو ايه صح هذا الحديث فهذه تكون حاله خاصه انه اوجب عليه العشر مقابل انها ارض للدوله ومنحت له نظير ان يخرج عشرها صدقه. لكن من كان عنده عسل في ارضه او في يعني في ارض ليست محميه يعني يستعملها هو وغيره، فعند فريق من الفقهاء انه لا يجب فيها شيء. امر النبي برفعها لانه لا يامر الصدقه. برفعها يعني بوضعها في الصدقات يعني. نعم، يعني برفعها امر النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الصحابي بالعسل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال صدقه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم برفعها يعني تخزينها يعني في مستودع الصدقات ليتصدق بها على المحتاجين. طبعا كما هو معلوم النبي عليه الصلاه والسلام كان لا ياكل الصدقه عليه الصلاه والسلام، لا يأكل، وانما ياكل من الهديه. قال: وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاه فيه، وهو قول الجمهور. وعن ابي حنيفه واحمد واسحاق: يجب العشر فيما اخذ من غير ارض الخراب. هذه خلاصة في مذاهب الفقهاء، أن مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد أنه يجب في العسل العشر في غير الأرض الخراجية. الأرض الخراجية الأرض التي تخرج منها ضريبة، أصلا الأرض الخراجية يخرج منها العشر للدولة يعني. العسل في هذه الحالة ليس فيه زكاة إضافية يعني طالما الأرض خراجية، إن زكاة أرضا غير خراجية لا يخرج عشرها للدولة، فبالتالي يخرج العشر من العسل. قال: وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. وأشار شيخنا، هو عندكم حديث ابن عمر ولا في حد عنده ابن عمرو ولا كله ابن عمر؟ ابن عمر يعني كان حكايه قول الجمهور يعني احنا يعني في عند المتاخرين الغالب يقال الجمهور اذا ايه اذا كان ثلاثه من الاربعه يعني، فالمتقدمون مرات يقول الجمهور يعني اكثر من الفقهاء بغض النظر عن ائمه الاربعه، لكن يعني اكثر الصحابه والتابعين الفقهاء بصفة عامة. المتأخرون صار إذا قالوا الجمهور يقصدون ثلاثة من المذاهب الأربعة. فهنا حيث نجد يعني أن الإمامين أبا حنيفة وأحمد قال بوجوب الزكاة في العسل، ومالك الشافعي بعدم وجوب الزكاة في العسل. هنا ناس قالوا الجمهور قالوا بوجوب الزكاة، وناس قالوا الجمهور قالوا بعدم وجوب الزكاة. لكن هو يعني يمكن أن نقول قسم من الفقهاء على هذا وقسم من هذا. سبب الخلاف كما ذكرنا الاختلاف في تصحيح حديث زكاة العسل، وأنه حتى لو صح الحديث فهناك بعض التأويلات له كما رأينا. قال وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير هو الحافظ ابن حجر رحمه الله من شيوخه الحافظ العراقي ومن شيوخه الحافظ ابن رجب، كان المقصود هنا الحافظ ابن رجب الحنبلي، لأن الحافظ ابن رجب له شق على صحيح البخاري، كان اسمه فتح الباري أيضا لكنه لم يكمله، وبعدين الحافظ ابن حجر كتب كتابه. قال وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على ألا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. يعني هنا الترجمة لم يرى عمر بن عنوان الباب فيه ذكر إيه؟ أن عمر بن عبد العزيز لم يرى في العسل زكاة. بعدين تحت الترجمة أورد حديث فيما سقط السماء العشر. فما مناسبة الترجمة للحديث؟ يعني كأن عنوان الباب العسل ليس فيه زكاة. ومثلا البخاري لا يرى في العسل إيه زكاة. واستدل على هذا بحديث اللي هو فيما سقط السماء العشر، فيقول لك كأن وجه الدلالة أن الزكاة العشر إنما يجب فيما سقي بماء المطر، والعسل ليس مما يسقى بماء المطر، فبالتالي لا يجب فيه العشر، يعني العشر إنما يجب في الزروع والثمار التي تسقى، والعسل ليس منها، فبالتالي يعني ده ما يسمى مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة، أنه طالما أنه ليس مما سقطه السماء فإذا ليس فيه العشر. هذا وجه استدلال للإمام البخاري. نعم. تحليل البخاري. أيوه نعم. زاد ابن رشيد رحمه الله فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة. تلاحظون تدقيق أهل العلم، يعني هنا يقول طيب قد يقول قائل إن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه البخاري، البخاري يقول الزكاة العسل ليس فيه زكاة. دليل أن الحديث قال فيما سقط السماء العشر العسل ليس مما تسقي السماء، فبالتالي لا يجب فيه العشر. ابن رشيد يقول لك طيب هذا يفيد أن العسل لا تجب فيه العشر، لكن قد يكون يجب فيه مقدار آخر أقل أو أكثر من العشر. فالجواب أن الناس قائلان مثبت للعشر وناف للزكاة أصلا، فتم المراد. قال لأنه أصلا ليس هناك إلا قولان، يعني قول يقول العسل يجب فيه العشر قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية ومن وثقه، والقول الثاني يقول العسل لا يجب فيه شيء، فبالتالي إذا استطعنا أن ننفي أنه مما يجب فيه العشر فكأن هذا إيه يؤيد رأي من يقول أنه لا يجب فيه شيء. قال ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على أن الخلاف فيه وأنه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه. يعني قد يقول قائل طيب ما هو رد النحل يأكل من الزهور الأزهار والزروع ويخرج العسل، فهو يعتبر يعني هي بطريقة غير مباشرة هو من آثار الزرع. فذلك لا، لما نقول الزرع يجب فيه العشر، فالمقصود ما سقطه السماء بصورة مباشرة، أما ما نتج عن ذلك بصورة غير مباشرة يعني يقال كاللبن، يعني مثلا البقر يرعى من العسل، من الزروع البقر والإبل والغنم كذا ترعى من الزروع ويخرج منها اللبن، لكن اللبن لا زكاة فيه. فكذلك النحل ترعى من الزروع يخرج منها العسل ولا زكاة فيه. هذا يعتبر بها صحيح. نعم سبحان الله. وبعدين نتكلم عن كلمة عسريا، نتكلم عنها من ناحية اللغة، يعني ممكن نقول العين ممكن نفتحها ونفتح الثاء وكسر الراء وتشديد الياء الثانية، يعني عثريا. وعن ابن الأعرابي تشديد المثلثة عثريا، يعني كان تشديد الثاء أيضا. ورده سعد، وفي ابن عديس في المثلث ذكر فيه ضم أوله، المثلث الكلمات التي فيها حرف يضبط بالفتح والضم والكسر، فحكى أيضا الضم يعني عثريا. قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. العروق هنا المقصود بها الجذور، يعني عروق الجذر اللي داخل الأرض. زاد ابن قدامة عن قاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. فيقول لو أن مثلا الأرض ليست ملاصقة للنهر بصورة مباشرة فيشقون له ساقية، يعني يشقون زي ترعة صغيرة، ترعة ساقية هي ترعة صغيرة تجلب الماء من النهر إلى موضع الزرع ويتركه، يعني وهو بعد ذلك يسقى. فعندنا تفسير يقول العثري اللي هو يجذب الماء بجذوره من الأرض، والتفسير الثاني يقول اللي هو يشق إليه الساقية من النهر. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي إلى آخره يعني. وبعدين قال بالنطح: المراد بها الإبل التي يستقى عليها، وذكر الإبل كالمثال، وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الأرض. ما سقي بالنطح الذي يجب فيه نصف العشر اللي هو ما يجلب إليه الماء من مكان بعيد محمولا على الإبل والبقر وكذا، أو كذلك ما يحتاج إلى آلات في استخراج الماء من الأرض، يعني بالدلاء أو بالآلات وكذا التي تستخرج الماء من الأرض. فهذا الذي فيه يعني مؤونة ومجهود في إخراج الماء فيكون الواجب فيه نصف العشر. لا نريد أن نطيل عليكم، بس يعني هو ممكن باختصار نختصر يعني ما بقي إن شاء الله، وأكثر مررنا عليه اللي هو عندنا في موضوع الموضوع. إذا كان أحيانا بعض الزروع والثمار تسقى بعض الحول بالمطر وبغير مؤونة، وفي بعض الحول تسقى بالإيه بالآلات والنطح، يعني المطر لا يكفي، فجزء من يعني جزء من سقيه بالمطر وجزء بالآلات. فهنا الفقهاء يعني الخلاصة باختصار عندنا رأيان. رأي يقول العبرة بالغالب، نشوف هو غالب الحول بالمطر وبغير معونة وكلفة يبقى إيه فيه العشر، إذا كان غالب الحول بالمعونة يبدأ إيه فيه نصف العشر. فهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. القول الثاني للإمام مالك، والقول الثاني عن الشافعي وغيره، قالوا يؤخذ بالايه بالقسط، يعني نشوف يعني ممكن يكون فيه ثلاثة أرباع، يعني مثلا لو هو نصف الحول بالمتر والنصف الثاني بالايه بغير بالكلفة والمؤونة، يبقى إذا ايه ناخذ المتوسط بين العشر ونصف العشر يبقى ثلاثة أرباع الايه العشر، فيكون بحسب يعني نشوف نسبة المطر ونسبة الكلفة ونحدد يطلع ثلاثة أرباع العشر أو أقل أو أكثر حسب ايه يعني يكون بالحصص يعني. وبعدين اتكلم ايضا على مسألة الخضروات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن كل ما سقته السماء كل أصناف النبات والزروع والثمار فيدخل فيها الخضروات فيها زكاة، فهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أحمد يشترط أن يكون مما يكال ويدخر، والإمام مالك والشافعي يشترطان أن يكون مما يكال ويدخر ويقتات، يكون قوتا. القوت يعني يكون غذاء أساسي، يعني ليس إيه ليس شيئا كماليا يعني، وإنما يكون من الأغذية الأساسية التي يتغذى الناس إيه عليها ويعتمدون عليها اعتمادا أساسيا في طعامهم، ليس من غذاء ترفيهي أو تكميلي كذلك. فبناء عليه فهذه ثلاثة مذاهب، يعني مذهب إنه إيه فيما سقط السماء العشر هذا عام في كل شيء، وفي المذهب الثاني أن المقصود بهذا ما يكال ويدخر، لأن لما قال خمسة أوسق فالوسق هذا يعني فيه كيل وفيه كيل وادخار، ومالك والشافعي زادوا أيضا قيد القوت يعني أن يكون قوتا. والإمام أبو حنيفة مذهبه قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب، إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. قال كل الزروع والثمار التي يقصد بها نماء الأرض إلا الحطب والقصب، تعرفون هو تسمى البوص في بعض الدول، كل مجوف كده يعني الأعواد المجوفة التي ليس لها ثمر، والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر هذا لا زكاة فيه، وأي نوع آخر تجب فيه الزكاة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. قال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم. ابن العربي مالكي لكن إيه يقول أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه أخذ بالعموم يعني. وفي حديث ليس لا زكاة في الخضروات، لا زكاة في الخضروات، فهذا رواه علي وطلحة ومعاذ رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لا زكاة في الخضروات، لكن في سند الكلام يعني قال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة وكذا، فهذا الحديث في سند الضعف، فهو الذي أخذ به الجمهور واستثنوا به من عموم فيما سقط السماء الوش. آخر شيء قال تكميل اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب، وبالأول جزم أحمد وهو صح الوجهين بالشافعية إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر، قاله دقيق العين. صحح النووي أنه تقريب، اتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه ونقص فيه، يعني مسألة لما نقول خمسة أوسق والوسق ستون صاعا يعني نصاب الزكاة 300 صاع، هل هو تقريب أو تحديد؟ يعني شخص عنده 299 صاع مزرعته أخرجت 299 صاع أو 298 صاع، فهل نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ خمسة أوسق باقي عليه شوية؟ فقال يعني الفقهاء اختلفوا، فريق قال هذا النصاب تحديد لو نقص عنه أي شيء لا تجب الزكاة، فريق الآخر قال هو تقريب يعني إذا صار قريبا من الخمسة أوسق فتجب فيه الزكاة. وبعدين طيب لو خمسة أوسق ولو صار مثلا ستة أوسق أو سبعة أوسق برضو تجب فيه الزكاة، والزكاة دي العشر اللي عنده مثلا خمسة أوسق مثلا عليه اللي كان لما يسقى بالمطر مثلا العشر، عشر الخمسة أوسق اللي هو إيه نصف وسق صحيح، وإذا كان عنده ستة أوسق يبقى برضو إيه نخرج عشر اللي هو عشر الستة أوسق وهكذا يعني. فكل ما زاد بحسب لا وقص فيها يعني، مش مثلا ما بين الخمسة والعشرة ليس كمثلا مثل بهيمة الأنعام فيها أوقاص يعني، يكون في عندنا فريضتان وما بينهما معفو عنه، لكن هنا الزروع والثمار مثلها مثل النقود، أول ما يزيد ولو جراما واحدا برضه فيه الزكاة، ما زاد على النصاب كل ما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسبه يعني، عليه 2.5 مثلا بالمية في الذهب أو الفضة أو كده، كل جرام زيادة برضه بيطلع 2.5% من هذا الجرام الزيادة، فكذلك الزروع والثمار كل ما زاد على خمسة أوسق ففيها الزكاة بحسبه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.